اتصلت بعيادة الدكتور وطلبت تقديم موعدها. القرارات عم تتسارع في زمن الجائحة، وواضح إنه تأثيرها وصل لهون لعنا. حركة الطيران توقفت، المعابر الحدودية قدام المسافرين أغلقت، المدارس والجامعات كمان فضيت دروجها من الطلاب، والحكي عن حظر التجول صار يزيد بعد ما منعت المطاعم من استقبال الزباين، وصالات اللعب والحدائق اعتذرت من كل مرتاديها، لا مكان للعب الآن. طلعت من العيادة ما بتعرف متى المراجعة الجاي، فالمراجعة معلقة حتى إشعار آخر. ورحت على العيادة وفي يوميتها عم نصور فيديو، كانت أول مرة بشوف البيبي بتحرك فيها، وكبران يعني عنده رأس، عنده إيدين، عنده رجلين، دانه مبينة، فكان هذا الموضوع كتير مهم. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة. اليوم بطلة القصة يارا، اللي بتعيش تجربة البعد عن زوجها في زمن الكورونا. ولو كان من البداية في بعد وسفر، بس مطارات العالم كانت مفتوحة وكان الشعور بالأمان أكبر واللهفة أقل. يارا ومحمد بيعيشوا مجموعة تحديات وبنتصروا دائماً للحب. عينيك ألف رحلة وفيها خدت على السفر. كانت آخر مرة يارا بتشوف فيها محمد لما استقبلوا عام 2020 سوا في لبنان، بعد ما انتقل محمد ليعيش هناك لأنه حصل على فرصة عمل بأحد المؤسسات الإعلامية المهمة. لبنان بالنسبة إلهم هي البلد اللي بحبوها، واللي قضوا فيها شهر العسل من لما تزوجوا قبل 3 سنين. حب هالبلد كان إله أسباب كتير. كنا منحاول نغير شوي من العادات والتقاليد لما جينا نرتبط، مش مؤمنين كتير بفكرة إنه يكون جاهة كتير كبيرة أو حتى عرس كتير كبير، ففعلياً كانت الجاهة موجودة بزلام من العيلة بس وأصدقاء محمد وناس من الشغل يعني، فما كانش في هالعدد الكبير. أهل محمد اتصلوا في أهلي، وبطبيعة الحال أهلي سألوا عن أهل محمد كمان عن طريق أصدقاء لإلهم بالعراق. هذا الإشي الطبيعي يعني، الإجراء الطبيعي. وكانت في حفلة صغيرة بس للأصحاب يعني، حتى الأهل ما كانوا فيها بعد الجاهة. بالنسبة للخطبة، العرس كمان كان هيك نفس الإشي، كان حفلة عالضيق يعني، فيها 100 شخص بس من المقربين، الأصحاب والأصدقاء والعيلة، لأنه كمان إحنا ما كانش بدنا إنه نحط على حالنا تكاليف كتير كبيرة بس عشان نعمل عرس يمكن ما نكون سعيدين فيه. فعملنا حفلة للناس اللي كتير مقربين منا، اللي منعرف إنهم بيفرحوا لنا وإحنا منفرح بوجودهم، وكنا يعني متسلين بالعرس. أول مشكلة واجهتنا بالعرس لما كنا عم نحاول إنه نشوف وين بدنا نروح شهر العسل، كان شوي صعب. إحنا دائما عنا هاي المشكلة بالسفر، إنه في كتير دول بتطلب فيزا للجنسية العراقية وما بيكون بدها فيزا للجنسية الأردنية والعكس. فإحنا كنا عم نواجه مشكلة، وآخر إشي قررنا إنه البلد الوحيد اللي ما بده فيزا لإلنا إحنا التنين، أو أسهل بلد ممكن نروح عليه بدون ما نفكر كتير بالموضوع ونعمل إجراءات ونشغل حالنا بقصة السفر، هو لبنان. وإحنا بالأساس منحب هذا البلد يعني، فروحنا على لبنان وعملنا شهر العسل بلبنان. الفيزا مش التحدي الأكبر ولا الهاجس اللي بيضل يخطر ببال يارا من لما تزوجت من جنسية تانية، وحتى الاختلاف في العادات والتقاليد هو إيجابي بالنسبة لعلاقة ممكن وصفها إنها غير تقليدية. الهاجس هو إنه الأولاد ما رح يتمكنوا من الحصول على جنسيتها أو إنها تقدر تضمهم لجواز سفرها. إنك ترتبطي من شخص من جنسية تانية فيها صعوبات تتعلق بحقوق الأطفال، يعني اليوم أنا أولادي ما رح ياخدوا جنسيتي، ما بعرف قدي سهل إني أسافر معهم وهو ما عندهم نفس جواز سفري، أو ما بنضافوا على جواز سفري محطوط إنه لا يضاف الأبناء لاختلاف جنسية الزوج. فهاي الشغلة شوي مزعجة أو كتير بالأحرى، واختلاف العادات والتقاليد كمان أحيانا ممكن يكون بخوف. إحنا ما واجهتنا مشكلة كبيرة بهذا الموضوع لأنه إحنا أصلا متشابهين يعني، أنا ومحمد بالأفكار وبطريقة الحياة، فما صار في عنا هاي المشكلة. بس إحنا كمان بعائلتنا يعني في كتير ناس متزوجين من جنسيات تانية عربية وأجنبية كمان، وذكور وإناث، فما كانش عنا هاي المشكلة الكبيرة في الاندماج. عنا الاختلاف موجود ومنشجعه بطريقة أو بأخرى. بس أنا لما ارتبطت في محمد في وقت الخطبة كان كتير صعبة الخطبة، أهله ما كانوا موجودين، ما قدروا يجوا لأنه إجراءات الفيزا بتاخد وقت، وإحنا كنا مضغوطين شوي في الوقت. فما قدرنا يكونوا موجودين معنا، إجوا طبعا على العرس، بس حتى أنا خالته أم محمد ما إجت يعني على العرس لأنه عندها فوبيا من الطيران، وهي أصلا عندها ضغط فصعب تطلع بطيارة، وكانت الحدود مسكرة، وهي كانت مصرة أنه ما يتأجل العرس لحد ما تفتح الحدود، فكان هذا الإشي كمان صعب بالعرس على محمد وعلي كمان أنه والدته مش موجودة. الحب قادر فعلاً أنه يخلي الهواجس مجرد أفكار عابرة، وقادر يتجاوز كل الضغوط المجتمعية اللي بتتمارس على علاقة أي شخصين ببعض. يارا ومحمد كانوا عارفين من الأول أنه حياتهم رح تكون فيها لحظات كتير من البعد، خاصة أنهم بيعملوا في مجال الإعلام وطموحهم حدود السماء. نحن قبل ما نتزوج كنا عارفين وحاكين في الموضوع أنه مستقبلنا مستقبل الحياة الزوجية شوي رح يكون أصعب لعدة أسباب، أولها اختلاف الجنسية، وتانيها أنه إحنا اتنين بنشتغل إعلام، فبالنهاية كل واحد فينا عنده طموح لو كان على نفس الخط، ولكن الفرصة ممكن تكون لكل شخص في بلد مختلفة عن فرصة الشخص الثاني عن البلد اللي ممكن يكون فيه، وهذا اللي واجهناه فعلا. يعني نحن بأول سنة زواج لقلنا أنا إجاني عرض عمل في تركيا ومحمد ما وقف بوجهي، يعني كنت حابة أني أروح وأجرب ودعمني بهاي الخطوة، فأنا طلعت على تركيا وهو ضل في عمان، إجا فرصة عمل أفضل في عمان فبعدنا عن بعض فترة، بعدين أنا رجعت على الأردن على فرصة عمل في الأردن وقعدنا تقريبا سنة مع بعض، بعديها إجته هو فرصة عمل برا الأردن وانتقل لبرا، وأنا كانت فرصتي بعمان فما قدرت أني أطلع، ونحن هلأ عايشين كل واحد ببلد. هذا الإشي كتير صعب، صعب لأنه أحيانا في مراحل بيكون الواحد محتاج شريكه. مهما كان التخطيط والصورة متوقعة، بس البعد بصير أصعب لما تكون تجربة الحمل الأولى، ولما تكون كل مطارات العالم ضيقة ومسكرة في وجه الشوق واللهفة. اللي بيزيد الموضوع صعوبة إنه نحن هلأ بمرحلة جديدة من حياتنا عم نستنى بيبي، فمع تسكيرة الحدود والمطارات شوي صعب الموضوع، ممكن إنه يجي موعد الولادة ومحمد ما يقدر يكون موجود أو ما نقدر نكون في نفس البلد، وهذا الإشي صعب، صعب كمان على محمد يمكن إنه ما يشوفش طفله أول ما يكون موجود، والمشاركة بتفاصيل هاي التجربة لأول مرة عن بعد كمان صعبة، يعني فكرة إنه هو ما بيقدر يكون معاي عند الدكتور يشوف البيبي إلا لما أنا أصور فيديو في العيادة في المراجعات وأبعت له إياه حتى يكون يعني موجود جوا التفاصيل ومشاركني فيها، وخصوصا إنه هو حدا بحب العيلة وفكرة الطفل بالنسبة له كتير مهمة، يعني بتحسي إنك مضطرة تحكي مع ابنك أو بنتك البيبي اللي جواتك وتشرحي له إنه بابا مش موجود لأنه الظرف مش سامح إنه يكون موجود، حتى لو كان هو يمكن ما بسمع أو ما بيعرف شو اللي عم بيصير، بس بتحسي إنك أنت مسؤولة إنك توصلي فكرة إنه أبوك مش متخلي عنك بس أبوك مش قادر يكون موجود لأي سبب إن كان. أول حمل لإلي أكون فيه لحالي، أهلي موجودين طبعا بس أكون أنا في بلد وزوجي في بلد وما نقدرش نكون مع بعض يعني تقريبا في مرحلة طويلة من الحمل، فكان هذا الإشي كتير غريب، مش الإشي اللي كنت بتخيله ومش الصورة اللي أنا كنت رسميتها لحياتي. في مناسبات كتير، يعني إحنا عيد زواجنا 3 سنين إحنا متزوجين، مرة واحدة احتفلنا فيه كنا في نفس البلد، المرتين التانين كان كل واحد ببلد، نفس الإشي عيد ميلاد محمد، نفس الإشي عيد ميلادي اللي مرة آخر واحد كنت أنا في عمان وهو في بيروت فما احتفلناش أصلاً مع بعض، فهاي الأشياء كمان بتأثر، يعني بحس الشخص إنه هو شوي وحيد بهيك وقت، وإنه اللي بيهمه يكون موجود شريك حياته مش موجود، بس فعلياً الظرف خارج عن إرادته مش لأنه هو ما بده يشاركك في هاي المناسبة، فهاي من الشغلات الغريبة، يعني بتصير أحداث بالعالم بتدمر كل خطط الحياة المستقبلية وبتعيد رسم حياتك بطريقة مختلفة تماما غير اللي انت كنت متخيلها وغير انت كيف كنت بتحب تكون، وفي نفس الوقت انت ما بتقدر تعترض، انت بتستقبل هاي الضربات او هاي التغييرات برحابة صدر وبتتعامل معها بأريحية وبتضلك مبسوط لانه ما عندك خيار. يعني بالنهاية الحب قادر ينتصر على ضغوط المجتمع، وعلى عبارة حتى إشعار آخر، الحب هو القادر على تذويب المسافات وتجميد حركة الطيران. الحب ينتصر دائماً. إحنا هذا الموضوع خالصين منه، يعني ما عندناش هاي المشكلة، بالعكس بنشوف بعض أوكي من ورا شاشات، وهذا الإشي صعب مش سهل. وبرجع بحكي يعني دائما أنا إنه يكون الظرف هيك أحسن من نكون عايشين مع بعض ونحن ما بنحب بعض، ومفروض علينا إنه نكون مع بعض. فقضاء أهون من قضاء زي ما بيحكوا.